وقع خلاف كلامي بيني وبين أمي، فحلفت يمين طلاق لأمي أني سوف آخذ زوجتي معي إلى مكان سفري ولا أتركها معكم في البيت. وأنا في نفس الوقت أرضيت أمي وهي أرضتني وقالت اتركها معي فوافقت، فماذا علي إن تركتها علما أني لم أسافر بعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فعلى اعتبار أن الطلاق يمين وهو قول الجمهور، فيلزمك أن تطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع فتصوم 3 أيام، لكن لا يجزي الصوم وأنت تستطيع الإطعام، وبعد ذلك لا بأس أن تتركها مع أمك ما دامت في المكان الذي تأمن فيه على نفسها. إذا هناك كفارة يمين فقط ولا يعد طلاقا، والله أعلم.